في قوله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لأعمالهم ولا لأرواحهم، وهكذا جمع بين القولين. ثم قال تعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. البعير، هل يمكن للبعير أن يدخل في ثقب الإبرة؟ تعليق على مستحيل، كما يستحيل أن يدخل البعير من ثقب الإبرة، يستحيل أن يلج الجنة كافر يوم القيامة. أيضا في تفسير الجمل أنه الحبل الغليظ، وقيل هو يعني الحبال الغلاظ وهي قلوس السفن، حبل غليظ جدا، أن له أن يدخل في ثقب الإبرة، هيهات هيهات. فهذا تعليق على مستحيل، لن يدخل الجنة أبدا، كما قال الله تعالى مثل مع الفارق، فقط لبيان التعليق على المستحيل. رب أرني أنظر إليك، عندما تشوف موسى كليم الله إلى مقام الرؤية بعد مقام الكلام، فقال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، فلن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، بخلاف في يوم القيامة ما شاء الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا أهل الإيمان، أما أهل السخط والكفر كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصال الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم قال تعالى لهم من جهنم مهاد، أي فرش من تحتهم، ومن فوقهم غواش، لحف من تحتهم، تغشاهم النار من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. ثم قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. القرآن كتاب متشابه مثاني، إذا ذكر الله حال الأشقياء في كتابه ثنى بعد ذلك بذكر حال السعداء الأصفياء. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذا ذكر الإيمان والعمل فالإيمان ينصرف إلى اعتقادات القلوب، أقوال القلوب وأفعالها، والعمل الصالح إلى أفعال الجوارح. وبالمناسبة لقد أجمع السلف الصالح على أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. لكن ما معنى أن الإيمان قول وعمل؟ هو قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح. أما قول القلب التصديق، قول القلب هو التصديق، التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أما عمل القلب محبة الله ورسوله، تعظيم الله ورسوله، تعزير الله ورسوله، توقيره وخشية الله والإنابة إليه والإخلاص والتوكل والرجاء، إلى غير ذلك من أحوال القلوب وأعمالها. أما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين والإقرار بلوازمهما، وأما عمل اللسان فهو العمل الذي لا يؤدى إلا باللسان، كتلاوة القرآن وسائر الأذكار من التسبيح والتحميد والتكبير والدعاء والاستغفار وغير ذلك من الأعمال التي تؤدى باللسان. أما عمل الجوارح فهو العمل الذي لا يؤدى إلا بها، كالقيام والركوع والسجود والحج والجهاد وغير ذلك من الأعمال التي تباشرها الجوارح. ثم قال تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني الإيمان والعمل به سهل في مقدور الناس، لا يستطيع أحد بلغته كلمة الله أن يعتذر أنه لم يكن في مقدوره أن يؤمن أو لم يكن في مقدوره أن يستقيم، لأن الله جل جلاله يقول لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم قال جل من قائل ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي من حسد وبغض. في صحيح البخاري حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فاختص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنيا. كما أنك لا تضل عن مسكنك الذي في الدنيا، تعرف عنوانه جيدا لأنك تطرقه كل يوم، تغشاه كل يوم دخولا وخروجا. المؤمن يوم القيامة أدل على منزله في الجنة منه بمسكنه الذي كان في الدنيا. وفي رواية عن السدي أنه قال في هذه الآية إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها عينان فشربوا من إحداها فينزع ما في صدورهم من غل فهو الشراب الطهور وسقاهم ربهم شرابا طهورا واغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نظرة النعيم فلم يشعثوا ولم يشحبوا بعدها أبدا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قد كان علي رضي الله عنه يقول إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وأيضا ورد في حديث النساء عن أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول لولا أن الله هداني فيكون له شكرا، وكل أهل النار يرى مقعده من النار فيقول لو أن الله هداني فيكون له حسرة. تأمل الآية الكريمة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، يحمدون أن الله وفقهم إلى الإيمان وأن الله هداهم إليه وأن الله جل وعلا جزاهم بما صبروا جنة وحريرا وسيق بهم إلى الجنة زمرا. ثم قال تعالى ونودوا من قبل الله جل جلاله أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي أصابتكم رحمة الله جل وعلا فدخلتم الجنة برحمته ثم تبوأتم منازلكم فيها بحسب أعمالكم. فدخول الجنة برحمة الله جل جلاله، وتعين هذا لما جاء في الصحيح من بل في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أن أحدكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. أعمالهم نالوا بها رحمة الله عز وجل فدخلوا الجنة برحمة الله جل جلاله ثم تبوأوا منازلهم منها بحسب أعمالهم. ثم قال تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. هذا خبر من الله جل جلاله عما يخاطب به أهل النار يوم القيامة على وجه التقريع والتوبيخ إذا استقروا في منازلهم. يناديهم أهل الجنة فيقولون إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، أحلنا دار المقامة من فضله، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. هذا كما أخبر الله جل جلاله عن مثل ذلك في سورة الصافات، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن ميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. أن ينكر عليه مقالته التي كان يقولها له في الدنيا ويقرعه أو يقرعه بما صار إليه من العذاب والنكال. أيضا كما تقرع الملائكة أهل النار بقولهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وكما قرع رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل القليب يوم بدر، رؤوس الكفر الذين قتلوا على الكفر يوم بدر ثم سحبوا على وجوههم ثم ألقي بهم في قليب بدر، ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم على حافة القليب يناديهم يا أبا جهل بن هشام يا عتبة يا شيبة، وسمى رؤوسهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر يا رسول الله ما تخاطب قوما قد جيفوا أضبحوا جيفا في الأرض؟ قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا. ثم قال تعالى فأذن مؤذن أي نادى مناد اللعنة الله على الظالمين مستقرة عليهم، واللعنة يطرد من رحمة الله والإبعاد منها، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. نعم يصدون الناس عن اتباع سبيل الله وشرعه ويبذلون جهدهم ويستفرغون وسعهم في قطع الطريق على الله عز وجل وفي صد الناس عن سبيله، فهم ينهون عن الحق وينأون عنه ويبغونها عوجا، أي يريدون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة حتى لا يتبعها أحد، وهم بالآخرة كافرون، هم بلقاء الآخرة بلقاء الله في الدار الآخرة كافرون جاحدون مكذبون بذلك، لا يصدقونه ولا يؤمنون به، ومن أجل هذا لا يبالون بما يأتون به من مناكر الأقوال والأعمال لأنهم لا يرجون حسابا، لا يخافون حسابا على ذلك ولا عقابا عليه. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فهم شر الناس أقوالا وأعمالا. ثم قال تعالى وبينهما حجاب. الحجاب ما هو؟ حاجز مانع من وصول أهل النار إلى الجنة، وهو السور الذي جاءت الإشارة إليه في سورة الحديد في قول الله تعالى فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وهو الأعراف الذي قال الله جل جلاله فيه وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا باسمهم. وكلمة الأعراف جمع عرف، وهو كل مرتفع من الأرض، عند العرب كل مرتفع من الأرض يسمى عرف، ولهذا قيل عرف الديك لارتفاعه. ولقد ورد في تفسير الأعراف أنه سور أو حجاز أو حاجز أو حجاب بين أهل الجنة والنار، أو تل بين الجنة والنار يحبس عليه قوم استوت بهم حسناتهم وسيئاتهم. لقد اختلف أهل التفسير في المقصود بأصحاب الأعراف. انتبهوا، الأعراف سميت بهم هذه السورة سورة الأعراف. اختلف أهل التفسير ما هو المقصود بأهل الأعراف على أقوال كثيرة ترجع في النهاية إلى معنى واحد، ما هو؟ أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فقعدت بهم سيئاتهم عن دخول النار وحسناتهم عن دخول الجنة. يعني حسناتهم لم تؤهلهم إلا دخول الجنة، وسيئاتهم لم تؤهلهم أو لم تدفع بهم إلى دخول النار، فحبسوا على سور بين الجنة والنار وهو الأعراف. وفي الباب حديث في إسناده مقال عن جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن استوت حسناته وسيئاته، فقال: أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون. أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون. أيضا وردت أقوال أنهم قوم قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم، يعني عصوا آباءهم. آباءهم كانوا شيوخا كبارا، كانوا محتاجين إلى أن يكونوا بجوارهم في شيخوختهم وفي شيبتهم وفي أواخر أيامهم، لكن آثروا أن يخرجوا إلى الجهاد، نعم، فمنعهم من دخول الجنة معصية آبائهم، ومنعهم من دخول النار قتلهم في سبيل الله عز وجل. والله أعلم بصحة ذلك، قلنا إن هذه الأخبار في إسنادها مقال. وفي الباب عن حذيفة سئل عن أصحاب الأعراف فقال: قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة وخلفت بهم حسناتهم عن النار، فوقفوا هنالك على السور حتى يقضي الله تعالى فيهم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. يبقى أصحاب الحسنات يوم القيامة يعطون نورا يمشون به بين أيديهم وبأيمانهم، ويعطى كل عبد يومئذ نورا وكل أمة نورا، فإذا أتوا على الصراط سلب الله نور كل منافق ومنافقة. فلما رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أما أصحاب الأعراف فإن النور كان بأيديهم فلم ينزع. فهنالك يقول الله جل جلاله: لم يدخلوها وهم يطمعون. وما أودع الله هذا الطمع في قلوبهم إلا لكرامة أرادها بهم. ويقول ابن مسعود: إن العبد إذا عمل حسنة كتبت له عشر، وإذا عمل سيئة كتبت عليه واحدة، ثم يقول: هلك لمن غلبت آحاده عشراته. السيئات آحاد والحسنات عشرات، فويل لمن تغلب آحاده عشراته. وعن ابن عباس في قصة السور الأعراف: السور الذي بين الجنة والنار، وأصحاب الأعراف بذلك المكان، حتى إذا بدأ الله أن يعافيهم انطلق بهم إلى نهر يقال له نهر الحياة، حافتاه قصب الذهب مكلل باللؤلؤ ترابه المسك، فألقوا فيه حتى تصلح ألوانهم وتبدو في نحورهم شامة بيضاء يعرفون بها، حتى إذا صلحت ألوانهم أتى بهم الرحمن تبارك وتعالى فقال: تمنوا ما شئتم فيتمنون، حتى إذا انقطعت أمنياتهم قال لهم: لكم الذي تمنيتم ومثله 70 ضعفا، فيدخلون الجنة وفي نحورهم شامة بيضاء يعرفون بها ويسمون مساكين أهل الجنة الذين أعطوا أقصى ما تمنوا ثم ضعف لهم ذلك 70 مرة ثم يقول هؤلاء مساكين أهل الجنة لم يدخلوها وهم يطمعون. فما أودع الله ذلك في قلوبهم إلا لكرامة أرادها. أما قول الله تعالى يعرفون كلا بسيماهم فقد روي عن ابن عباس قوله يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه ويعرفون أهل النار بسواد الوجوه. وهم أنزلهم الله تلك المنزلة ليعرفوا في الجنة والنار وليعرفوا أهل النار بسواد الوجوه ويتعوذوا بالله أن يجعلهم مع القوم الظالمين. وهم في ذلك يحيون أهل الجنة بالسلام ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. يقول الحسن والله ما جعل ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهم. وقال قتادة قد أنبأكم الله بمكانهم من هذا الطمع، أوضع في قلوب هذا الطمع في رحمته لكرامة أرادها بهم جل جلاله. أخوتي وأخواتي نكتفي بهذا القدر في تفسير هذا القدر من سورة الأعراف، على أمل اللقاء بكم يوم الخميس القادم إذا أحيانا الله عز وجل. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.